لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، كان الحديث الاسبوع الماضي انتهى الى مسائل النفس، وتوقفنا على اقسام النفس باعتبار الناسخ والمنسوخ، باعتبار الناسخ والمنسوخ. وهناك اشياء اتفقوا عليها في الاشياء الادله تنسخ بعضها بعضا، واشياء اختلفوا فيها. تفضل محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد من جهة والسنة بالقرآن لا هو بها في ظاهر كلامه، خلافا لأبي الخطاب وبعض الشافعية. أحسن، نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد، الأدلة الآن النقلية لا تخلو إما أن تكون قرآنا أو سنة متواترة أو آحاد. فهذه الأدلة الثلاثة، القرآن والسنة المتواترة والآحاد، يجوز بالاتفاق نسخ بعضها ببعض، يعني نسخ الشيء بمثله، نسخ الشيء بمثله، تنسخ القرآن تنسخ القرآن، السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة والآحاد. والقاعدة أن كل دليل ينسخ بما هو بدرجته أو أقوى منه، بما هو بدرجته أو أقوى منه. ولو تعرضنا أمثلة، مثلا نسخ القرآن في القرآن، قضية الآن ماذا؟ العدة كانت حولا كاملة، ثم نسخت في القرآن بأربعة أشهر وعشر عدة متوفى عنها زوجها. نسخت السنة المتواترة في القرآن مثل نسخ القبلة، نسخ القبلة، قبلة كانت السنة المتواترة إلى بيت المقدس، ثم نسخت في القرآن إلى كعبة مشرفة. ولا حاجة لها أيضا، ينسخ الأحاد من الدين وإن ما ذكر المثال. والسنة في القرآن يجوز نسخ السنة سواء كانت أحادا أو متواترة في القرآن، لأن القرآن أقوى من السنة في ظاهر كلام يقصد الإمام أحمد رحمه الله. خلاف لأبي الخطاب أن الحنابلة خالف في ذلك، بأن السنة لا تنسخ في القرآن، السنة لا تنسخ في القرآن. ثم يذهبون يتأولون يقول أن الناسخ للسنة هي السنة التي دلت عليها القرآن. مثلا المهمة في هذا الكتاب قضية نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد، هل السنة الآحادية، هل الخبر الآحاد ينسخ القرآن أو ينسخ المتواتر من السنة أم لا؟ أما عقلا فقالوا يجوز، أما عقلا فيجوز أن تنسخ الآحاد السنة المتواترة أو القرآن. أما شرعا عند الأصوليين نعم، فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قضية عقلية المؤلف ذكر جواز العقل، ثم ذكر الامتناع الشرعي إلا عند الظاهرية، والظاهرية يرون جواز نسخ القرآن والسنة متواترة بالآحاد، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم. واللي عليه الجمهور أو عليه المحققين من علماء الأصول فقد يجوز أن نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد جائز، بالآحاد جائز. ودليل ذلك أن أدلة النسخ كلها لم تفرق بين الناسخ والمنسوخ بالدرجة، لم تفرق بين الناسخ والمنسوخ بالدرجة، بل أطلقت جواز النسخ، بل أطلقت جواز النسخ. وإن كان هذا خلاف إلى أطال فيه علماء أصول الفقه، وذكر الشيخ محمد بعض المحققين أن ليس هناك ثمرة من هذه، لم توجد مسائل، هل هي يوجد مسائل ادعي فيها أن السنة الأحادية نسخت القرآن أو أن السنة الأحادية نسخت المتواتر، لم يوجد أمثلة لهذا. وقيل يجوز في زمن صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو أحد حديث واحد من باب نسخ السنة الأحادية للخبر المتواتر، وهو قصة تحويل القبلة، أن الرجل الذي ذهب إلى قباء وقال لا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقد توجه إلى الكعبة، من معنى الحديث فتوجه في صلاة العصر. وهنا الآن هؤلاء المصلون نسخت عندهم القبلة بخبر خبر أحد، قبلوا ذلك وعملوا به، هذا هو المسلم. والأفضل أن الناس يعني لم يفرق بين متواتر ولا أحد، فمثله يعني مثل التصديق. بعضهم قال في آخر كلام الذي يقول، وبعضهم قال مما جاز به التخصيص جاز به جاز به أن تذكرون هنا ذكرنا أن قضية التفريق بين الماء والمنسوخ أو التخصيص المخصص والمخصص به يعني فيه نظر، فيه نظر، فما جاز أن يكون دليلا شرعيا جاز أن يكون ناسخا ومخصصا إلى آخره. واضح ما جاز أن يكون دليلا مستندا شرعيا جاز أن يكون ناسخا ومخصصا، فليس هذا أولى من هذا. القضية أيضا مهمة والشائكة نوعا ما، ما ثبت في القياس، هل القياس يكون ناسخا أو لا؟ نعم. وما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا، وفي لا يجوز بما جاز به التخصيص. الناس بالقياس، الناس بالقياس، تعرفون القياس سيأتي إن شاء الله، أن القياس لا يصح إلا إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه، الأصل المقيس عليه منصوصا عليه، مثلا نقيس المخدرات على الخمر، الخمر نص الشارع على حكمه فاجتنبوه، لذلك يجوز القياس على الخمر فاجتنبوه، هذا حكم الخمر ويجوز القياس عليه لأنه منصوص عليه. ما ثبت بالقياس يجوز أن يكون ناسخا، قال المؤلف إن كان منصوصا على علته، يعني لا قصة منها القصة منصوصة لعلتها ومنها قصة مستنبطة لعلتها، مستنبطة استنباط. من الأشياء منصوصة لعلتها من القصة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجد إنها من الطوافين عليكم الطوافات، النبي صلى في هذا النص الآن ينص على أن الهرة ليست بنجد إنها من الطوافين وينص على علتها لأنها من الطوافين عليكم الطوافات. فلو أتانا شيء آخر، حيوان آخر مثل الهر يطوف وكثير الطواف، فإنه وقفناه على الهرة بهذه العلة المنصوصة، بهذه العلة المنصوصة، فهنا قالوا ما ثبت بالقياس إن كان منصوصا على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. يعني لو أكثر النصوص وأكثر الأقياس ليست من باب العلة النصية وإنما هي من باب العلة الاستنباطية، وإن كان هناك أيضا بعض طرق إثبات العلة سيأتي إن شاء الله في القياس اختلف، وهي من باب النص على العلة ولا من باب الاجتهاد والاستنباط العلة. ثم ذكرت أن بعضهم لاحظوا أنه أشار إليه في عبارة ضعيف وقيل يجوز النسخ بما جاز به التخصيص، وهذا في الأعم الأغلب، ولا هناك أشياء لكن هذا التخصيص لا يمكن أن ينسخ فيها مثل الحس والعقل، لا يمكن أن تكون ناسخة تكون ناسخة. الآن انتهى المؤلف من مسائل الناسخة، بدأ بقية الأدلة المتفق عليها من القرآن والسنة، وهما اللذان يرتبط بهما ثلاثة ألفاظ، وهما اللذان يرتبط بهم ثلاثة ألفاظ، ثلاثة ألفاظ من حيث يتلقى المعنى، من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز، من حيث القوة والخفاء الباطل ونقص ومجمل، قلنا عند الجمهور الشافعية والحنابلة والمالكية، وعند الحنفية واضح الدلالة وخفي الدلالة، من حيث كيفية الدلالة منطوق ومفهوم ومفهوم ثلاثة أقسام، من حيث وضع اللفظ للمعنى الأمر والنهي والعام والخاص، هذه كلها متعلقة بالدليل النقلي القرآن والسنة. بقي الدليلين يرجعان إلى القرآن والسنة، دليل الإجماع ودليل القياس. نعم. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وافتر على الإجماع شبهة أن الإجماع لا يمكن ينعقد، وهذا فيه كلام بعض الأئمة، من بعض قال أن الإمام أحمد بن سيرين قال أن ادعى الإجماع هو كاذب، أن ادعى الإجماع هو كاذب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يتفق جميع العلماء، لأن العلماء متفرقون في البلدان البعيدة والأبصار المختلفة، وبعضهم قد يكون معروف، بعضهم قد يكون غير معروف، كيف يتفقون إلى آخره. ولكن المراد في الإجماع المراد الأشياء الظاهرة، الأشياء الظاهرة التي لا يمكن أن يحصل فيها خلاف. ثم تأتي المسائل أن بعضهم حصر الإجماع في وقت الصحابة فقط، وبعضهم في وقت التابعين، وبعضهم قال إلى العصور المتأخرة يقع الإجماع، ولكن كلما كانت المسألة ظاهرة في قوة، يلاحظوا من المسائل تنزل بالناس، المسائل تنزل، قد تنزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد تنزل في حديث الصحابة نازلة ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قد تنزل في حديث التابعين، قد تنزل نازلة الآن نزلت في عصرنا هذا ما نزلت في العصر السابق. فهنا يمكن عقد الإجماع، مثل الآن من النوازل اللي جاءت في العصور المتأخرة الآن الاستنساخ، استنساخ الحيوانات او استنساخ الاشجار، تعرفون الاستنساخ التحكم في جينات هذه الاشياء الى اخره. الاستنساخ الان في البشر الان مجمع علماء المسلمون الان استنساخ في البشر على تحريم الاستنساخ في البشر، وان كان بعضهم ايضا شكك في امكانيه وقوعه، يعني اخذ خلايا من انسان والعمل على انتاج انسان جديد من هذه الخلايا من غير يعني. هذه بعضهم العلماء الغرب يدعي ممكنه، علماء المسلمون الان مجمعون على تحريمها، مجمعون على تحريمها ان فرض او ان تصور امكانيه ذلك. واضح الاجماع الاشياء الضاره جدا، بعضهم يعبر بالمعلوم من الدين بالضروره. نعم. الاجماع اصله الاتفاق، وهو اتفاق علماء العصر من الامه على امر ديني، وفيه اتفاق اهل الحل والعقد على حكم الحادثه قولا، واجماع اهل كل عصر حجه خلافا لداوود، وقد اومى احمد الى نحو قوله. احسنت. الاجماع هو باللغه الاتفاق، اجمعوا امر قوم وشركائكم، يعني اتفقوا، وهو اتفاق علماء المسلمين او اتفاق المجتهدين على حكم الشرعي في اكثر من العصور، واختلفوا في فرقه حسب بناء اختلاف الفقه، هل يقع في غير عصر الصحابه اجماع ام لا. الجمهور متفقون انه يقع في عصر الصحابه في الدرجه الاولى، وحذروا في ذلك فرقه، قالوا ما يقع في غير عصر في غير صحيح انه يقع في عصر الصحابه وبعد عصر الصحابه، ولكنه في العصور المتقدمه اكثر وايسر وقوعا، يعني كلما كان العلماء مجتمعون مثلا في بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، كان ابو بكر كما قال ميمون بن مهران يجمع العلماء اذا نزل يجمع كبار الصحابه اذا نزل في النازله ويسالهم هل علم احد منهم لا حكم في القران او في السنه، فان وجدوا والا اجتمعوا على حكم لها، هذا من الاجماع. كذلك في عهد عمر وعثمان، علي بن ابي طالب خرج الى العراق، تسعى مثلا امصار العلماء في الدوله الامويه ازاد، وايضا في العباسيه اكثر، وكلما تفرق العلماء يعني ضعف كميه انعقاد الاجماع، ايضا كلما كانت المساله فيها شيء من عدم الوضوح والجلاء كلما ايضا صعب انعقاد الاجماع. اليهم في الاجماع انه يحصل بمجرد الاتفاق، اذا اتفق جميع المجتهدين في وقت واحد ولم يحصل منهم اي مخالفه في هذا القضية الشرعية بأنه يحصل الإجماع، يحصل الإجماع. المؤلف لا يهتم بذكر الأدلة، وهناك أدلة من القرآن ومن السنة على حجية الإجماع، منها مثلا فعل الصحابة وإجماع على أنه إذا حضر خلاف ثم أجمع أنه لا يجوز مخالفتهم. قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا، رتب العقاب الشديد على اتباع غير سبيل المؤمنين، واتباع غير سبيل المؤمنين يكون مخالفتهم عند الاتفاق. احاديث كثيره جاءت في قضيه لا اجتمعوا امتي على ضلاله، ان كان في كلام، ولكن قالوا في مجموع طرقه وروايات والفاظه يعرض بعضها بعضا، والصوت جاءت في هذا المعنى من خلف الجماعة الشبرة من المملكة الجاهلية وغيرها تدل على حجية الإجماع، وهو من الأدلة المتفق عليها بين المسلمين، الإجماع دليل شرعي بعد القرآن والسنة، ولا يعتقد إلا عن مستند من القرآن أو من السنة، وقد يخفى هذا المستند، وقد يخفى هذا المستند، ولكنه حقيقة لا يعتقد الإجماع إلا عن مسلم، ولكن ليس كل ما نقل من الإجماعات في كتب الفقهاء أو في كتب الإجماع إجماع ابن المنذر ابن القطان ابن قدامة المغني النووي المجموع المحلل ابن حزم يذكروا إجماعات، ليس كل ما يذكر هو إجماع، قد يكون إجماع قطعي صريح، قد يكون أقل من ذلك ظنيا، أو يكون إجماعا سكوتيا كما يشير كما سيأتي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. واجماع التابعين على احد قولي الصحابه اعتبره ابو الخطاب والحنفيه، وقال القاضي وبعض الشافعيه ليس الاجماع. الان الاجماع اذا نزل في النازع على الصحابه اما التشاور واتفقوا على حكم فيها يكون الاجماع منعقدا، يكون الاجماع ينعقد باتفاق، واذا انعقد الاجماع في عقد الصحابه لا يجوز لاحد من التابعين ولا من بعدهم ان يخالفهم في ذلك، وهذا الذي نزل فيه الوعيد الشديد في مخالفه الاجماع اذا انعقد. ولكن احيانا تنزل النازل في الصحابه فيختلفون على رايه، فيختلفون على رايه، فهل يجوز التابعين ان يجمعوا بعد قضاء الصحابة يجمع على أحد هذه القولين. المالك يقول له وإجماع التابعين على أحد قول الصحابة اعتبره خبر خطاب، يعني يقول أنه ممكن أن يجمع عند الخطاب التابعون على أحد قولي الصحابة على أحد قولي الصحابة، والصحيح أنه لا يجوز، أنه لا هم ما هو لا يجوز يعني لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا إذا اتفق التابعون على أحد قولي الصحابة لا يكون إجماعا. لماذا؟ قالوا أن قول الصحابة المخالفين لا يموت بموته، قول الإمام لا يموت بموته فيبقى قوله. واضح يا إخوان؟ إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض عقلهم ماتوا وأتى التابعون واجتمعوا على أحدهم قولا لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا، يسمون مثلا قطاع الخلاف مثلا إلى آخره، ولكن لا يكون إجماعا. لو أتى من بعدهم ورجع إلى أحد قولي الصحابة يصح ولا يكون مخالف للإجماع ولا يترتب عليه عقوبة شيء. طيب على هذا هل ممكن أن نقول إذا لا ينعقد الإجماع بدل الصحابة؟ هل ممكن أن نقول بالجواب هل ممكن على هذا يعني لا يمكن أن ينعقد الإجماع بعد أن تكون الصحابة إذا كان الصحابة إذا اختلفوا على قولين لا يدل من بعدهم أو لا يصح إجماع من بعدهم على أحد قولين؟ الآن المؤلف الصحيح أنه لا ينعقد إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، هو يحصل ويسمى مثلا انقطاع خلاف أو كذا ولكن لا يسمى إجماع، لأن الصحابة الذي قال لا يموت قوله بموته. طيب لو قال الثاني هل على هذا أن التابعين لا يمكن أن ينعقد لهم إجماع، لا يمكن أن ينعقد لهم إجماع، ماذا نقول؟ أحسن، التابعين سيكون إجماعات في الأشياء التي تنزل عليهم ولن تنزل في عهد الصحابة، ما احتاج عهد الصحابة قضايا مثل ما ينزل في كل وقت تنزل نوازل سواء في المعاملات وفي الأحوال الشخصية وأحكام الأسرة، نوازل ما نزلت، بل حتى في أحكام العبادات والطهارة تنزل نوازل جديدة ينعقد الإجماع لأنها ما عرضت على الأجيال السابقة وما نزلت عليها. نعم. التابعي معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقد أومى أحمد إلى القولين. الآن من المراد بأهل الاجتهاد الذين إذا اتفقوا جميعا عقد الإجماع؟ وكل من بلغ درجة الاجتهاد، كل من بلغ درجة الاجتهاد، في إذا نزل علينا الناس في هذا العام كل من هو على درجة الاجتهاد وصل إلى هذه الدرجة فإنه يكون من أهل الاجتهاد. حتى في عصر الصحابة، حتى في عصر الصحابة يدخل التابعين، كبار التابعين يدخل في درجة الاجتهاد. فلو أتينا مثلا سنة مثلا قلنا 30 سنة 30 للهجرة في أواخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، سنقول من كبار التابعين من يدخل في الإجماع لأنه بلغ درجة الاجتهاد، ويمكن يقابل صغار عرف لا يدخل في هذا الإجماع لأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد مثلا إلى الآن. فالمراد الإجماع واتفاق المجتهدين، فإذا اتفق جميع المجتهدين سيكون إجماعا. ويذكرون القصة في شيء من الضرابة في أحد مسائل الخلاف مع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف خالف الأصحاب الكبار في مسألة من المسائل، فقالت له عائشة إنما مثلك مثل الفروج، سمعت فيك تصيح صاحب السياح، يعني كأنها تشير إلى أن هذه المسائل المجتهدين وليس أو لم تبلغ درجة الاجتهاد. نعم، بقت مسألة. ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافا لابن جرير وأومى إليه أحمد. المسائل كثيرة عن كتب الإجماع بنقل الإجماع ينقل مثلا أجمعوا على كذا كذا إلا فلان، إلا إسماعيل بن علي أو إلا ابن حزم أو إلا داود، هل هذا يكون إجماع أو لا يكون إجماع؟ هذه مسألة فكروا فيها أدلة وتوسعوا فيها، يعني إذا اتفق أكثر علماء المخالف إلى واحد أو اثنين هل ينعقد الإجماع؟ الجمهور على أنه لا ينعقد الإجماع، وإن كان يبقى له درجة من الاهتمام والأثر على الحكم الشرعي في اتفاق الأكثر له درجة، ويحسن لا يسمى إجماع ولا يأتم مخالفه أو يفضل مخالفه إلى آخره. هذا رأي الجمهور. ابن جرير الطبري والقصاص من علماء الحنفية قال من عقد الإجماع مع مخالف الواحد والاثنين ويكونان هذان ينعقدان إجماعا، قالوا لأنهما شاذ والشاذ لا عبرة به، الشاذ النادر لا حكمة لا، قالوا أن المخالفة الواحد والإثنان لا تؤثر في انعقاد الإجماع. قال هنا وأرنا إليه أحمد فالصحيح أن الإجماع ينعقد إلا باتفاق جميع المشتركين. باتفاق جميع المشتركين. نعم. وقال مالك إجماع في المدينة الحجة. هذه مسألة كبيرة بين المالكية وعلماء الجمهور والشافعية والحنابلة والحنفية, وهي قضية ترجية إجماع أهل المدينة. ممكن بس نلخصها, إجماع أهل المدينة علماء الحنابلة والشافعية والحنفية يسمونه إجماع أهل المدينة, أما المالكية فيسمونه عمل أهل المدينة. في كتب المالكية يوردونه ويسمونه عمل أهل المدينة, والجمهور يوردونه بإجماع أهل المدينة. المالكية جعلوا في أهل المدينة الذين حاكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الأربعة بكر وعمر وعثمان وعلي قبل خلافته, وفيهم الصحابة وكبار التابعين إلى آخره, فقالوا لهم ميزة أنه لا يمكن أن ينتشر الشيء بينهم إلا عن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار من النبي وإقرار من كبار الصحابة. فهذه الميزة قالوا لها أثر, لها أثر. فإذا وجدنا الشيء منتشر في هذه المدينة يكون عليه العمل فيكون حجة, فيكون حجة. والخلاصة حتى العلماء الملكية حرروا الله قالوا إجماع المدينة, وهو الصحيح في المسألة إجماع المدينة وعمل المدينة لا يخلو أن يكون أحد نوعين. المسائل التي يحكي فيها علماء الملكية في كتب الفقه إجماع المدينة وعمل المدينة والتجول بهذا حقيقة أحد نوعين, إما أن تكون مرجعها إلى النقل, إما يكون مرجعها إلى النقل مثل الأذان, أذان بلال الآن قد يكون خبر أحد ولكنهم يستدلون به لأن عليه عمل أهل المدينة. هذا ما قلنا مرجعه إلى النقل. في عهد مالك كان المؤذن يؤذن أذان بلال, وهذا المؤذن أخذه عن مثل من كان قبله, وأهل المدينة كل مسموع الأذان مقرين لهذا الأذان عن من قبل عن من قبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مرجعه في النقل. لا أحد تصور من الإنسان أحد العلماء أهل المدينة اجتهد في هذا الأذان, واضح. هذا مرجعه في النقل مثل الصاع النبوي أيضا, هذا مرجعه في النقل. قال هذا حجة, وهذا مثله مثل خبر التواتر اللي يقول عدد كبير كثير عيد العرف وقف الحدث عن من قبلهم عن من قبلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من عمل المدينة مرجعه النقد ولا مجال للإشكال فيه, هذا مثل مثل خبر التواتر في حجة في الاتفاق. ولكن علماء مالكي يسمونه ماذا؟ عمل المدينة, والمذاهب الثلاثة يسمونه خبرا متواترا ونقلا متواترا. الإشكالية الثانية النوع الثاني هو ما كان مرجعه إلى الاجتهاد والاستنباط, ما كان مرجعه إلى الاجتهاد والاستنباط فهذا لا يكون, الجمهور لا يرون أنه حجة, وما فيه يختلفون فيه اختلاف كبير جدا إلى كل بعضهم يتفاوتون فيه هل يمكن الاستدلال به أو الاحتجاج به أو الاستفادة منه إلى آخره. ومن ذلك مثلا لما كان في موضة مثلا يمكن سبق أشرنا إلى النهي عن صيام قسم شوال, قالوا هذا مرجعه الاجتهاد, مرجعه الاجتهاد يعني ابن مالك راعى في بعد رمضان كما راعى الشارع الحكيم قبل رمضان في إلحاق يوم برمضان, فكأنه لا تسد ذرائع أراد يعني يتبادل الناس صيام قسم شوال بعد رمضان مباشرة, يعني ما يكون إلا بيوم العيد يعني سد للذريعة أن يطلق في رمضان في آخره. ما نهى عن الشارع من ساقط صيام يوم الشك أوله فمنع نهى عن صيام ست من شوال. هذا مرجعه إلى الاجتهاد, هذا مرجعه إلى الاجتهاد. وكذلك في أشياء كثيرة يوردها علماء مالكية مرجعها إلى الاجتهاد. فحقيقة لا يمكن أن يكون عمل المدينة حجة لأن أهل المدينة مثلهم مثل غيره. واللي يتأمل حقيقة في أهل المدينة هو دليل المالكية في الحجاج به ان اهل هذه المدينة هي منزل النبي صلى الله عليه وسلم ومستقر الصحابة. وليتأمل ان مثل في نهاية القرن الاول يعني من بعد 110 120 130 هجري يعني وصلت يعني اللي يقرأ في كتب التاريخ يعني حال المدينة وضعف وجود بعض المضاق غير الإسلامية صحة العبارة غير هناك لحرمة المدينة النبوية أشياء من الغرابة بمكانها يعني. فليس هذا مطلقا أو مسلما لهم أن المدينة كان لها خصيصة استمرت, وإنما هي خصيصة في مكان لعهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين فقط. والمسألة أطالوا فيها والأمير رسائل وكتب كبيرة. وعلماء المالكية هذا الأصل عندهم له أثر في الفروع الفقهية، له أثر في الفروع الفقهية. نعم. وانقراض العقد شرط في ظاهر كلامه وقد أومى إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور، واختاره أبو الخطاب. أحسن. هذا من الشروط الكبيرة في الإجماع واختلفوا فيه، هل يشترط بالإجماع انقراض عقد أو لا يشترط انقراض عقد؟ ما المراد انقراض عقد؟ قالوا انقراض عقد أن يفنى، أن يموت جميع أهل الإجماع. يعني لو قربنا من الناس نزلت 30 هجرة والعلماء هي مثلا كانوا مثلا 60 هارف فأجمعوا، قالوا لا ينعقد الإجماع بالاتفاق وإنما ينعقد الإجماع لماذا؟ لموت مثلا بعد 30 سنة أو بعد 40 سنة في انقراض هذا الجيل، انقراض هذا الجيل. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه قد يأتي إنسان بعد سنوات ويصالح ويخالف يقول إلى ما عقد الإجماع أنا رجعت عن رأيي، كما حفظ من علي النبي طالب في رضي الله تعالى عنه خالف من الخطاب بعد وفاته في بيع مهدئ أم الولد، في بيع أم الولد كان أم الخطاب رضي الله عنه استشار الصحابة في ذلك، فرأوا أنها لا يجوز بيعها أم الولد جارية إذا أولدها سيدها، فلما توفي أم الخطاب يعني كانوا من عقد الإجماع، فلما توفي عمر بن الخطاب أتى علي بن أبي طالب وأجاز بيع أموات الأولاد، فقال له بعض الصحابة رأيت عمر مع الوثاق خير من رأيك وحده وكذا، ويجيب عن هذا هذا ليس إجماع، إن هذا ليس إجماع، فلم ينص أحد من العلماء عند نقل هذه الحادثة أنه أجمع على هذا، وإنما اتفق، والاتفاق غير إجماع، والاتفاق عندما يأتيك قد بعض العلماء ينقل الاتفاق ويقصد إجماع، ولكن ليس كل اتفاق هو إجماع، قد يتفق من هيئة كبار علماء في المملكة، قد يتفق أعضاء مجمع الفقهي في جدة، مجمع الفقهي في مكة، مجمع الفقهي في مصر، هذا اتفاق ولكن ليس إجماع. الإجماع لابد أن يشمل جميع المجتهدين، ما يشكل لنا المجامع الفقهية والهيئات الشرعية وغيرها، هذا ما يسمونه من الاجتهاد الجماعي، يعني فيه نوع اجتماع ولكن هو اجتهاد ولكن ليس اجماعا، ليس اجماعا ولا يكون ملزما الا اذا كان الامام الزم به. ايضا من مسائل الاجماع انا عاد اليها واشرنا لها قبل قليل. نعم. واذا اختلف الصحابة على حولين لم يجد احداث ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز. أحسن. اختلف الصحابة على قولين، من قرض الصحابة على أن المسألة فيها قولين مثل قضية زكاة الحلي المستعمل، زكاة الحلي المستعمل هل تجب أو ما تجب، الخلاف مستمر، الصحابة على قولين، هل يجوز لمن بعده تابعين أو ثالث؟ بعض قال لا يجوز، بعض احنا قلنا الطبقين لا يجوز أن يجمعوا على أحد القولين، ولو اتفقوا على أحد القولين لا يكون إجماعا، يصح أن يتفقوا على أحد القولين وينقطع الخلاف مثلا، ولكن لا يكون إجماعا، لأن الميت لا يموت قوله بموته. طيب هل يجوز أن القول الثالث؟ قال أيضا لا يجوز أن القول الثالث، لا يجوز أن القول الثالث، لأنهم اختلافهم على القولين هو إجماع منهم على أن المسألة فيها قولين، ولكن ليس على إطلاق لا يوجد ذات قول ثالث، قالوا بأن قول الثالث الذي يريد أن يجده أصحاب العصر الثاني لا يخلو إما يكون مخالفا للقولين، فهذا الذي لا يوجد إحداثه، فهذا الذي لا يوجد إحداثه، وإن كان جمعا بين القولين أو مثلا أخذ من كل قول جزء فهذا ليس قولا جديدا حقيقة، ليس قولا جديدا، مثلا زكاة الحلي المستعمل هي أقوال حتى للمعاصرين هي جمعت بين القولين الأصليين وجوب الزكاة الحلي المستعمل وعدم وجوب الزكاة الحلي المستعمل، مثلا بعضهم قال الشنقيطي كذا قال إذا كان كنزا، إذا كان كثيرا الحلي المستعمل، مثلا الآن مثلا في عصرنا مثلا طيبة مثلا كم نقول 30,000 40,000 عند المرأة في المستعمل بقيمة 30,000 أو 50,000 أو 100,000 وهذا كان حقيقة تجب فيه الزكاة، وإن كان قليلا مثلا 3,000 4,000 أو 2,000 وإن كان بلغ النصاب ولكن لا تجب فيه الزكاة في المستعمل، فربما فرق بين المستعمل كان كثيرا وإن كان وبعضهم فرق بين إذا كان تغييره هذا زكاة وإن كان لا تغييره تجب فيه الزكاة، فهذه ليست إلغاء للقولين التي حصلت في وسط الصحابة وإنما هو جمع بينها أو بين أجزاء منها. نعم. وإذا قال بعض المجتهدين قولا وانتشر في الباقين وسكتوا فعنهم إجماع من ستة أديب. وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع وقيل لا إجماع ولا حجة. أحسن. هذا ما يسمى بإجماع المنقول، وهو أكثر إجماع المنقول في كتب الفقهاء، هو من هذا الإجماع المنقول، وهي قول الصحابة أو العالم الشرعي في الأصول بعد الصحابة أن يقول قولا وينتشر هذا القول، هل يكون إجماعا أو لا؟ ذكر هنا المسألة فيها أقوال، صحيح أنه يكون إجماعا ظنيا، ذكر أنه يكون إجماعا وأن يكون حجة لا إجماع أقل درجة، وأنه لا حجة ولا إجماع، وصحيح أنه يكون إجماعا ولكنه ظني وليس قطعي. ولماذا صار ظني؟ قال أن السكوت فيه شبهة، يعني عندما يقول العالم المسلمين قولا وينتشر هذا القول على علماء الأنصار في العراق والشام ومصر، قد يكون من العلماء من سكت، قد يكون من العلماء من سكت خوفا أو هيبة أو لم يبلغه هذا الحكم الشرعي فلم يظهر خلاف هذا القول، فهو إجماع. ولكن من وجود هذه الشبهة في كون السكوت لا يدل على الموافقة دائما، قالوا لا يكون إجماعا قطعيا، وهذا راجع إلى أيضا المسألة وقوتها وانتشارها ووضوحها إلى آخر. هذا ما يسمى عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، بالإجماع السكوتي، وهو الذي يحدث في كتب الفقهاء قولان مختلفان، أصحاب القول يدلون بالإجماع، إذا كان يدلون كلاهما بالإجماع فمراد الإجماع السكوتي، يعني المراد الإجماع السكوتي وهو مظني. نعم. ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد وأحاله قول وقيل يتصور وليس بحجة. يعني هل يكون الإجماع سند الاجتهاد؟ سنده الاجتهاد. قيل صرح المؤلف أنه يجوز، صرح المؤلف أنه يجوز أن يعاقد الإجماع عن اجتهاد، يعاقد الإجماع عن اجتهاد، ويتذكر له أمثلة أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد ليس فيه نص، ليس فيه نص. يكون من بني هذا الاجتهاد الأصحاب أو العلماء الذين اتفقوا مبني على مصلحة أو على مقصد شرعي فينعقد الإجماع عليه، فينعقد الإجماع عليه، وبعضهم منع من ذلك، والصحيح أنه ينعقد الإجماع عن الاجتهاد، أنه ينعقد الإجماع عن الاجتهاد. وأهم طرق الاجتهاد هي القياس، وأهم طرق الاجتهاد هو القياس. والأخذ بأقل ما فيه ليس تمسكا بالإجماع. هذا من مسائل الإجماع، هذا من مسائل الإجماع، مثلا يأتي كل مسألة أقوال فيها شيء كثير في شيء قليل شيء وسط، فهل الأخذ بالأقل يكون إجماعا؟ عندما مثلا نقول مثلا دية المجوس، دية المجوس، بعضهم قال مثل دية المسلم، بعضهم قال ثلثي دية المسلم، وبعضهم قال نصف دية المسلم، هل نقول إنهم متفقون على نصف اللي هو أقل؟ هل نقول متفقون؟ هل مجمعون عليه؟ لا، قال ليس الأخذ بأقل ما قيل هو أخذ بالإجماع، ليس الأخذ بأقل ما قيل هو الإجماع، فلأنه قد يكون أحيانا يعني يمكن الأخذ بأقل ما قيل، وقد يكون في مسائل لا يمكن الأخذ به، ولكنه لا يكون إجماعا، لا يكون إجماعا، وله علاقة بأصل شرعي آخر وقضية الاحتياط والخروج أو مراعاة الخلاف، هذا أصل آخر، ولكن لا يكون الأخذ بأقل ما قيل إجماعا. مثلا الآن الجمعة العدد الذي يشترطونه في الجمعة، بعضهم قال 40، بعضهم قال 30، بعضهم قال 12، بعضهم قال 3، فنقول الثلاثة ليس إجماع، ثلاثة هو أقلها لكن ليس إجماع، هو قول صحيح والرائج مثلا ولكن ليس إجماع. واضح؟ نعم. مثل الإجماع الأخيرة واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد ذكر عنه لا تخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع. اتفاق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، هل يكون إجماع؟ الصحيح أنه يكون إجماع. لماذا؟ لأن الإجماع اتفاق جميع المجتهدين، وهؤلاء هم يعني أفضل المجتهدين لا شك في ذلك، ولكنهم ليسوا جميع المجتهدين. طيب إذا اتفق الخلفاء الأربعة هل يكون حجة؟ هو إما يكون إجماعا أو يكون حجة، نقل عن الإمام أحمد أنه حجة ولذلك كان لا يخرج عن أقواله، حتى الشافعي كان يقول لا أخرج عن أقوال الصحابة. كثير من الإمام المتقدمين من مانا يجب أنهم لا يخذوا عن أقوال الصحابة إذا كان نقع عن قول واحد، إذا اختلفوا كان لا يخذون عن أهل الأقوال، لكن الأقوال جديدة. والمؤلف يرى أن الإمام أحمد يرى أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، اتفاق الخلفاء الأربعة حجة وليس إجماعا. لا سيتكلم الشيخ أحمد يقول أن ننتهي غدا فرش رئيس عندنا الشريف يريد أن نأخذ جزء عشان ننتهي إن شاء الله غدا إلى نقف على قياس الفرد القادم. نبدأ بالأصل الرابع ذكره المؤلف هنا، الأصل الرابع للإصحاب، وهذا ما وفق فيه ابن قدامة. تذكر في أول الكتاب أن الكتاب فيه شبه لابن قدامة وإن كان أوسع منه مسائل، وعلي ميزة هذا الكتاب ذكر كل مسائل الصورة فقط باختصار بدون أدلة. ابن قدامة في الروضة يذكر الأدلة، يذكر الأدلة، ومما اتفق فيه وهو شيء من الغرابة أنه جعل أن هنا صاحبنا جعل الأصل الرابع والدليل الرابع العقل أو الاستصحاب وافق فيه ابن قدامة تبع الغزالي. نعم. الاستصحاب. وأما الأصل الرابع وهو دليل العقل بالنفي الأصلي فهو أن الذمة قبل الشرع بريئة من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحابا، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ والعموم حتى يرد المفصل والملك حتى يرد المزيل والنفي حتى يرد المثبت. الاستصحاب لغة مأخوذ من صحبة، مأخوذ من الصحون الملاذ، تقول فلان صاحب فلان أي ملازم له، أي ملازم له. وفي الاصطلاح إثبات ما كان مثبتا نهي ما كان منفيا، إثبات البراءة للمسلم، البراءة من التكاليف، البراءة من الحقوق للآخرين، هذا الأصل، هذا أصل على المكلف مذهب بريء، أن مذهب بريء. الأصل أن العموم يقبل على عمومه، الأصل أن الإنسان غير ملزم بعبادات جديدة، صلاة ثانية. إذا جاء أصول شرعية تثبت، إذا الشارع فرض على المسلم من في أحد كثير صلوات خمس يوم والليلة، الحنفية قالوا لا، جاء دليل ثالث في صلاة ثالثة تجب على المسلم ما هي؟ ها؟ الوجه عند التواجد عند أموال، فالأصل وجوب صلاة خمس، ثم أتاهم دليل غير هذا الأصل وزاد صلاة وهي صلاة وجوب الواجب. فالأصل الاستصحاب هو إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا. وذكروا أدلة على حجية الاستصحاب، حتى ذكروا من الأشياء اللي العلماء تميز فيها، ذكروا دليل أن الاستصحاب من حجيته من أدلة حجيته إثبات المعجزات للرسل عليهم الصلاة والسلام، أنه لو يعني كلام طويل لو في شيء من التداخل قالوا يلزم من عدم حجية الاستصحاب عدم صحة معجزات عدد من الرسل. كيف؟ باختصار حاولوا تفهمونها، يعني مثلا معجزة موسى عليه السلام، معجزة موسى عليه السلام هي شق البحر، قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة، لاحظوا المصريون قالوا لو لم يكن الاستصحاب حجة لأمكن قوم موسى عندما شق الله عز وجل البحر لموسى ووقف في الجبل لأن كانوا من يقولوا خليك معجزة، ممكن هذا لا يلزم أن البحر دائما سائل، ممكن مرة يكون كذا ومرة مرة يسير فيلان ومرة يسير وهو جبال مثلا، لو لم يكن الاستصحاب حجة قالوا لا، ما دام أنهم ألزمهم صار معجزة لهم دل على أن الاستصحاب حجة، دل على أن الاستصحاب حجة. استحتاج الإسلام يعني الآن الشمس دائما تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، كل يوم تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، إذن هذا استصحاب دائم. مخالفة هذا الاستصحاب هو مخالفة هذا الشيء أو مخالفة هذه العادة هو الذي يكون معجزا من عدم اتساع خروج الشمس من المغرب. أما لو كانت مرة كذا ومرة كذا لما كانت حجة ولما كان فيه إعجازا للرسل. الاستصحاب له انواع، استصحاب البراءصيه، استصحاب العموم حتى يرد المخصص، استصحاب الاجماع في محل النزاع، اشار لها المؤلف. نعم. واما استصحاب اجماع في مثل قولهم الاجماع على صحه صلاه المتيمم، فاذا راى الماء في اثناء الصلاه لم تصل استصحابا للاجماع ففاسد عند الاكثرين خلافا لاتفاق الله وبعض الفقهاء، هذه الأصول الأربعة. الآن هذا استصحاب النوع الأخير أو النوع الرابع استصحاب واستصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا ليس بحجة. ذكروا في خلاف من الأصوليين أنه حجة وليس حجة، والصحيح أنه ليس بحجة. صورة قالوا أن يأتي المصلي يريد أن يصلي ولا يجد ماء فتيمم، يأتي المصلي يريد أن يصلي فلا يجد ماء فتيمم، هذا الآن في الإجماع ولا لا؟ في الإجماع أن المصلي إذا أراد أن يصلي ولم يجد ماء أنه تتيمم، صلاته إذا صلى كاملا بهذا التيمم تكون صحيحة. فإذا صلى ركعة أو ركعتين مثلا وجاءه الماء، مثلا جاءه شخص يا فلان احتجت ماء ولا مثلا أمطر جاء الوادي، هل يكمل صلاته ويصح الإجماع السابق أم أنه يصح الإجماع يبطل صلاة ويصح الإجماع الجديد وهو أنه لا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء؟ بالإجماع أصح من أجمعين، إجماع قبل دخول الصلاة ما عنده ماء فيصح صلاته بالتيمم بالإجماع، وإجماع جديد أنه الآن وجد الماء أثناء الصلاة فتصح صلاته بالتيمم بالإجماع. هذا يسمونه استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهو استصحاب صحة الصلاة بالتيمم لأنه دخل بها بالإجماع إلى آخر الصلاة. قالوا هذا ليس بحجة، هذا الإجماع ليس بحجة، والصحيح أن من حصلت له هذه الفرع الفقهي أنه يقطع صلاته، يجب عليه بالإجماع أن يقطع صلاته ويتيمم إذا علم بوجود الماء الذي يكفيه للوضوء. ثم ذكر المؤلف أن هذه هي الأصول الأربعة المتفق عليها: القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، تبعد من القدامة كما قلت قبل قليل، وإلا صحيح أن القياس هو الدليل الرابع المتفق عليه، والاستصحاب هو في بعض أجزائه يعني بقاء إثبات ما كان مثبتا ونفي ما كان منفيا أو الأصل براءة الذمة، هذا يعني واضح، ويدخلونه في علم القواعد الفقهية تبعا أو يتفرع على القاعدة الكبرى وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك من إذا توضأ لأصل بقاء الطهارة حتى يحدث له إثقال الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحد يطهر ريحا فلا يخرج حتى يجد صوت من وجد ريحا. هذا كله أدلة على هذه القاعدة وهذا الأصل وهو الاستصحاب. ناخذ آية الشر من قبلنا ولا نقف عليه، خطنا الشر من قبلنا لم نقف لنا، هل ناخذ وقت بكرة من البقية الشر من قبلنا؟ الأصول المختلف فيها، وقد اختلفت وقد اختلفوا في أصول الأربعة الأخرى، وهي شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم يرد نسبه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهو قول الحنفية وبعض الشافعية، والأخرى لا وهي قول الأكثرين. شرع من قبلنا يعني الأشياء التي نقلها شرعنا عن من قبلنا وله صور، أما ما كان في شروع في الشرع من قبلنا ونقص شرعنا على أنها ليست شرعا لنا ونقص شرعنا على أنها خاصة بهم، هذا ليس شرعا لنا بالتبع، وهذا ليس شرعا لنا بالتبع، وحرم عليهم كل ذي ظفر، مثلا اليهود أصحاب موسى الظفر قالوا ما كان يقدم على أصحاب موسى ما كان ليس مشكوك الحال الجمال والنعم، هذا حرام عليه، ليس مشكوك الحال يعني ليس هو الطابع، هذا حرام عليه، هذا خطي ليس شرعا لنا، ما كان شرعا لنا السابقة ونفس القرآن ليس شرعا لنا، هذا باتفاق ليس شرعا لنا، ما كان شرعا لنا ونفس القرآن شرعا لنا، يا الذي أن يكتب عليك مسلم كما كتب على الذين من قبل فهذا شرعا لنا، ما علمنا أنه شرع لهم يعني خلال كتبهم ولم ينص عليه شرعنا، هذا ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، احنا اكثر كتبهم محرم، يعني ياتي انسان يقرا التوراه ويقرا الانجيل ويقرا هذا شرع من قبلنا وشرع لنا، لا، لان كتبهم محرم، بل حتى اناجيلنا الموجوده المعتمده عندهم الثلاثه المشهوره تتعارض بين بينهم تختلف بين بينهم، وان محل النزاع هنا شرع من قبلنا اذا نقله شرع، جاء في كتاب السنه ان هذا شرع لمن قبلنا وسكت عنه شرع الإجماع السكوتي، هنا أيضا في سكوت، هذا الإشكالية، الشرع من قبلنا إذا نقله شرعنا في القرآن أو في السنة وسكت عنه هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هل ممكن يستنبط منه المجتهد حكما شرعيا أو لا؟ مثل شرع يوسف عليه السلام في قضية الجعالة، ما هي الآية؟ من وجده كان لا يعلم يوسف قال جهنم، ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير. قال هذه أفضل آية دليل على الجهالة عند الفقهاء، يجعل الإنسان جعلا لمن يعمل له عملا، من يحصل لكذا له مثل هذا الجهال. هل هذا الإسلام غير جائز؟ بعضهم قال شر من قبلنا شر لنا، منها ولمن جاء به حمل بعير، هذا الشر يوسف عليه السلام جاء في شرعنا وسكت عن شر، لم يقل مخاطب بهم ولم يقل هو يشارنا، هذا اللي يحقق به الخلاف. هذا في حال الإنسان على قولين الجمهور على المشارع من قبل إذا جاء في شرعنا وليس في كتبهم، جاء في شرعنا سكت عن شرعنا أنه شر لنا. وذكر وأدلة ويعلم الذين هدى الله بهداهم واهتدوا وأن الأنبياء كلهم في يدعون إلى شيء واحد، وذكر أدلة كثيرة. وهو صحيح أن شرع من قبل إذا جاء في شرعنا سكت عن شرعنا أنه شرع لنا. الذين قالوا في شرع من قبل ليس شرعا لنا، ليس شرعا لنا، قال كل النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء بناء علات أبونا واحد وأمهاتنا مختلفات، يعني في العقائد كيف يكون لها شرع مختلفة، فالأصل في الشرع الاختلاف، لذلك الشرع من قبل ليس شرعا لنا. والعلماء يقرأ الكتب الفقهية خاصة كتب المجتهدون الكبار يستفيدون كثيرا من الشرع من قبلنا، أو حتى مفسرين كتب التفسير لما تأتي قصص الصحابة وخاصة قصص الأمم السابقة يستفيدون حتى في الآداب والأخلاق بعض الأشياء التي سكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع. ذكر المؤلف هنا أن شرع من قبلنا قاعدة أنه شرع لنا ما لم يرد نسبه في إحدى الروايتين، ده وشرع إلى قول الثاني وقول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة وأكبر الحنابلة النصارى أن شرع من قبلنا ليس شرع لنا. ولكن يهم أن المراد بشرع من قبلنا الذي اختلف فيه هو ما نقل في شرعنا وسكت عن شرعنا، أما ما نقل في شرعنا ونص على أنه ليس بشرع لنا فهذا ليس بشرع لنا باتفاق، أو نقلوه في كتبهم ولم يرد في شرعنا هذا أيضا ليس شرعا باتفاق. ما زعموه هم إيش أنه في شرع، كما حصل في قصة الرجل الزانيين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابهم، قالوا أنه سودا وكان بينهما بين الناس وكذا، هل هم زعموه زعما؟ فلما أتوا في التوراة قروها وجدوا الرجل، وجدوا الرجل. وإن محل النزاع والخلاف فيما نقله شرعا عن الأمم السابقة أو عن الشرع السابقة، وسكت عن الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا. والمسألة فيها أيضا واللي كتب الآن معاصر ورسائل علمية في هذا الأصل. الأدلة المسألة فيها كثيرة، واللي ذكر طلب أهمها شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب، وهنا في سد الذرائع والاستقراء والأشاغ وإلى الأخ بأقل ما قيل استراق، ذكر طلب 19 دليلا من الأدلة المسألة. وهذه الأدلة المسألة كلها لا يحتاج إليها المجتهد إلا عند عدم وجود شيء من القرآن أو السنة والإجماع أو القياس، في هذه الأدلة يذهب يتأمل وينظر ويستفيد من هذه الأدلة المختلف فيها. والمذاهب كلهم يتفاوت، مثلا الحنابلة توسعوا في قول الصحابي، المالكية توسعوا في المصارف المرسلة وفي الذرائع، الحنفية توسعوا في الاستحسان وهكذا. في شيء يا اخوان؟ الله اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.